بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية أو الكفاءة، وهي الصفات التي تتوفر في الولي بحيث يصبح قدوة ومرجعا ومنبعا من منابع الهداية الصافية. وذكرنا النموذج المثالي للولاية وهو الإمام علي وصفاته الكثيرة والابتلاءات المختلفة التي مر بها والأحداث الكثيرة التي مر بها والتي طبق فيها كل معاني الهداية وكل ما تقتضيه الهداية. كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله تعالى ابتلاه بأنواع من الابتلاء فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. يعني الإمامة أو الولاية أو الخلافة أو الوراثة أو علم الهداية أو رمز الهداية يحتاج إلى أن تكون هناك مجالات متعددة بحيث يمكن لمن يهتدي به بعد ذلك أن يجد ضالته في كل شيء. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول صفات الإمام علي وتلك التي وكونه مصادق للكثير من الآيات القرآنية وفي الشؤون المختلفة: البطولة الإنسانية، العلم، الوعي، كل الأخلاق وكل الخلال. هكذا تحدث في محل آخر عن الصفات التي أهلته ليكون الشاهد على إمكانية تطبيق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من التعليم. وطبعا هذا مهم جدا، لأن الكثير أو البعض قد يقول هذه تعاليم مثالية لا يمكن تطبيقها. فعندما يأتي النموذج، أي إنسان واحد يأتي كنموذج وكمثال لتطبيقها، فيكون بذلك حجة على غيره، يقال للبشر هذا إنسان مثلك ومع ذلك طبق التعليم بدقة. طبق التعليم وفي كل المجالات، لأن هناك من قد يطبق التعليم المرتبطة بجانب من الجوانب، فيكثر مثلا من ذكر الله أو يكثر من الصلاة أو يأتي بجانب من الجوانب ولا يكون فيه الجوانب الأخرى. الإمام علي في كل محل، في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في البطولة، في كل شيء، في كل ميادين الحياة هناك نماذج مثالية له. بل ليس نماذج تطبيقية فقط، وإنما كلمات تبين كيف نزكي أنفسنا، كيف نطهر أنفسنا، يبين لنا الحقائق العقدية، يرد على الشبهات المختلفة، له حوارات مع الجهات المختلفة بحيث يمكن الاستفادة منها جميعا في كل شيء. لو أن الأمة اكتفت في مجال العقدي وفي تنزيه الله تعالى بما ذكره الإمام علي لما وقعت الفرقة في الأمة الإسلامية. فيقول سيد عبد الملك: فيما كان يمثله الإمام علي عليه السلام من نموذج، القرآن الكريم يعبر عن النموذج بكلمة الشاهد، عندما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه، يعني الكلام هنا عن رسول الله، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يعني يتلوه يتبعه شاهد منه. الشاهد هو النموذج، يعني الدليل. الإمام علي عليه السلام كان هو الشاهد الذي قدم في واقعه هو الشهادة على عظمة هذا الإسلام، دليل، مثال. يعني مثل ما عادة الصناعة من الصناعات يعملون شيئا ثم يقدمون دليلا له، فالدليل الإسلام كيف يصيغ الشخصية بصورتها الجميلة القوية المتينة المتوازنة المتكاملة. فالإمام علي هو النموذج، يقول هو النموذج الذي ارتبطت به الثمرة المهمة لجهود رسول الله صلى الله عليه وآله وتربيته وتقديمه للإسلام في أثره في الناس، في أثره في أتباعه، في المتمسكين به، في المهتدين. فالإمام علي عليه السلام إلى جانب أنه قدم في واقعه العملي وفي مسيرة حياته، قدم الشاهد على إمكانية التطبيق لهذا الدين. وعلي كذلك إضافة إلى إمكانية التطبيق العملية الصحيحة للتطبيق، يعني التطبيق الصحيح غير المشوب، لأن هذه كلها متكاملة. لأنه أحيانا كما قلنا عندما يكون شخص مطبق جهة ومفرط في جهة أخرى تكون شخصية غير متكاملة، غير متوازنة، غير سوية. فمثلا إذا كان ركز فقط على البطولة فيظهر قاسيا، إذا ركز فقط على فقط الذكر يظهر كأنه ضعيف. لكن الإمام علي امتزجت فيه كل هذه الصفات، كل هذه المعاني. يقول: والأثر الصحيح لهذا الدين في نفسه في وجدانه، في أخلاقه، في اهتماماته العملية، في السلوكيات، يعني حتى تلك الجوانب الخفية وهي مثلا المحبة. المحبة أكبر أكبر تجلي للجوانب الباطنية. الرسول صلى الله عليه وآله أخبر عنها أن الإمام علي متحلم بها، وأنه وصل إلى درجة أن الله أن الله يحبه ورسوله يحبه، هو يحب الله ورسوله، وأنه ملئ إيمانا كما ورد في الحديث الأخرى. يعني نحن نرى من الإمام علي ظاهره، والرسول صلى الله عليه وآله أخبر عن باطنه، باطنه ملئ إيمانا وملئ محبة، وبالتالي ما يتحدث عنه مثلا الصوفية من المقامات الرفيعة كلها موجودة وبكمالها في الإمام علي، وهو شهادة لم توجد عند أي شخص آخر. طبعا الصوفية نجد أنها مثلا في مقام مثلا ما يسمى بالشيخ المربي يبحثون عن الشيخ الذي تحلى بكل صفات الكمال حتى يكون قدوة له. فالإمام علي كذلك يعني من هذه الناحية، لأنه هو الذي يستطيع أن يربي غيره. الشخص الذي لم يصل إلى مقام من المقامات كيف يربي غيره على ذلك المقام؟ الشخص الذي لم يصل إلى محبة الله كيف يربي تلاميذه على محبة الله؟ وبالتالي عندما ذكر رسول الله هذا الأمر ذكر هذه الناحية الصوفية. نعم يعني في هذه الناحية يعني حتى في ما يسمى بالطرق كلها مسندة أو تصل إلى الإمام علي، ولكن للأسف وقعوا في ما في تلك المفاهيم التي وضعتها الفئة الباغية حول الأفضلية وحول مفهوم الولاية. ولو أنهم طبقوها في مجال التزكية على سائر المجالات، هم يقولون في التزكية كل شيوخهم يرجعون إلى الإمام علي، أو وصلوا في الإسناد إلى الإمام علي، لكنهم فقط يقصرونها على التزكية دون غيرها من المعاني. لو أنهم طبقوا هذا المفهوم في فهم الدين وفهم الشخصية الإسلامية بصورتها المتكاملة لوصلوا إلى الإمام علي بالفهم الصحيح، لأن هذا الذي بلغ الإيمان إلى أعلى درجاته والمحبة والأخلاق العالية، هذا في الأصل هو القدوة في كل شيء. لماذا يكون قدوة في مجال ثم يترك في سائر المجالات؟ يقول إلى إمكان التطبيق العملية الصحيحة للتطبيق والأثر الصحيح لهذا الدين في نفسه، في وجدانه، في أخلاقه، في اهتماماته العملية، في سلوكياته، في مواقفه، في أفكاره، في ثقافته، فيما كان يقدمه للأمة، لأنه كان على هذا النحو العظيم الشاهد للرسول صلى الله عليه وآله للإسلام في أثره العظيم، شاهد دليل. ولهذا هذه الأمة من صفاتها الأصل أن تكون شاهد نموذج للأمم الأخرى على المستوى الأخلاقي، على المستوى الفكري والثقافي، على المستوى العملي في كل المجالات. نستطيع القول بأن الإسلام صنع من علي شخصية قدمت أرقى صورة عن الإسلام. طبعا حتى نحن في الواقع عندما نقول للشخص احتذي بفلان نحدد له، يعني فرق بين نقول له لديك 20 شخص هنا يتعب أي شخص لكن عندما أحدد له صورة واحدة واضحة راقية ففيها الكمال، هنا يكون من السهولة عليه أن يجد في تلك الشخصية المثال النموذجي. ثم ذكر أهمية هذه الشهادة فقال: وهذه مسألة مهمة جدا تعني لنا الكثير كمسلمين، لأنها تقدم جاذبية الإسلام وتقدم عظمة الإسلام الذي نحن في أمس الحاجة أن ننظر إليه نظرة صحيحة. وهنا حتى عندما نعرض الإمام علي للناس للعالم كنموذج للإسلام هنا يظهر الكمال، لكن عندما نعرض جميع كما يقولون كل الصحابة هكذا يعني عرضا فيبحث في تاريخهم يجدون الكثير من الأسف من أخطاء من الطامات إلى آخره، وبالتالي يعني تقدم نموذجا سيئا. لذلك أيهما أولى؟ نقدم صورة مثالية الحكمة، العلم، البطولة، كل نواحي، أم نقدم صورة فيها أشياء بعض الخروقات التي تسيء إلى الإسلام؟ للأسف الكثير يهتم بالبشر أو أكثر من اهتمامه بالإسلام نفسه، يعني على حساب نقاوة الإسلام يفضل البشر، بل على حساب أحيانا على حساب بعض الصحابة يشوه رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هؤلاء ينظرون المسألة من زاوية بشرية، من زاوية عاطفية، وليس من زاوية أن نقدم الإسلام بصورة جميلة كاملة وتقدم عظمة الإسلام الذي نحن في أمس الحاجة أن ننظر إليه نظرة صحيحة. حتى مثلا الله تعالى عندما يذكر المسيح عليه السلام يذكر حواريه فقط فئة محدودة 12 حواري، وهكذا بالنسبة لموسى عليه السلام له أصحاب فتاه محدودة يعني. لكن نحن قالوا لا، كل الصحابة، كل الصحابة، ولا بد أن نتكلم عنهم جميعا يعني. حتى البعض وصل به إذا قال يعني، ويقول إذا قال مثلا الإمام علي رضي الله، يقول الإمام علي رضي الله عنه، ثم يقول ورضي عن معاوية، لأنه يخشى أنه إذا ترضى عن الإمام علي أن يتهم بالتشيع، فلذلك يضيف إليه معاوية يعني. هكذا نتيجة هذا الأمر توهمهم، أو ما يسمى يعني ما غرسته الفئة الباغية من الخوف، كل شخص يحب الإمام علي إذن هو من هذا الصنف. ثم صوروا لهم عبر الرؤى والمنامات المختلفة أن في كل أمة أسوأ الناس فيها وأرذل الناس فيها هم الذين يشيعون شيعة، هكذا يعني. حتى صار في كل أمة يعني هذا الأمر، وبالتالي هذا الخوف من الاتهام هو الذي صرف الناس يعني. حتى يعني سمعت يعني شيخ من مشايخ السلفية الكبار قال عندما يتكلم الإمام علي، قال هذا شخص عظيم وفي كذا وفي الحاجة كثيرة، ولكن الشيعة جعلونا ننفر منه يعني. صار هكذا يعني لسبب طائفة من الطوائف صار هو ينفر من أحاديث رسول الله يعني. هذا الإشكال الذي وقعت فيه الأمة يعني، بدل أن يقول رسول الله، ما دام قال رسول الله فلا يهمنا، لا يهمنا يعني أن يقول الناس أو لا يقول، رسول الله هو الذي حدد هذا الأمر، وبالتالي صاروا يخالفون أحاديث رسول الله يعني خشية من هذا الأمر. حتى قال بعض من ابن تيمية، وهذا شيء معلوم عنده، يقول حتى الشيء لو ورد في السنة مثلا تختم مثلا في اليمين أو في يسار، لو ورد في السنة كذا ولكن عرفت بطائفة به، طائفة قال الشيعة يفعلونه، فينبغي أن نخالفه، أن نخالف السنة. حتى بعضهم من مشايخ هيئة كبار العلماء في السعودية يقول أن الصلاة على آل رسول الله الآن في عصرنا لا ينبغي أن نصلي على آل رسول الله، لأن ذلك صار شعارا للشيعة، وكل شيء صار شعار للطائف للشيعة حتى لو كان السنة نتركه درءا للمفسدة، خشية أن يصبح الناس شيعة بسبب فعلنا هذا الأمر، وبالتالي أصبحت الطائفة هي الغالبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، مع العلم أنهم يقولون نحن نلتزم سنة رسول الله، ولكن يلتزمون بالسنة بحسب مزاجهم، بحسب ما يحبون، ثم يفرضون على رسول الله ما يشاءون. أحيانا في بعض الأحاديث التي وقع فيها الخلاف تقول له مثلا هذا الحديث أو هذا الفعل فعله فلان من الصحابة، يقول لك لا يستحيل الصحابي يفعل ذلك، لكن لو قلت رسول الله فعله لا يجد حرجا في ذلك يعني. هذا إشكال، هذا الإشكال الذي سببته الفئة الباغية عندما نظروا إلى الصحابة نظر التعظيم، وبالتالي حتى لو كان على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول سيد عبد الملك، وهذه مسألة مهمة تعني لنا الكثير، لأنها تقدم جاذبية الإسلام وتقدم عظمة الإسلام الذي نحن في أمس الحاجة أن ننظر إليه نظرة صحيحة. البعض مثلا ينظرون إلى الإسلام كدين إما نظرة خاطئة، عندما يتقمصون شخصية على ضوئها تطلع شخصية مشوهة تسيء إلى الإسلام بأكثر مما تقدم شهادة لهذا الإسلام، مثل ما نرى أحيانا بعض المشايخ يأتون في حوارات مع العلمانيين أو حوارات ولكن بطريقة غير مهذبة، وبالتالي يشوهون الإسلام بسلوكهم وبطريقة كلامهم، والغرض للناس لا ينظرون فقط إلى الكلمات، ينظرون كذلك إلى صورة ذلك الشخص وطريقة تعامله. مرة شخص من شيخ من المشايخ كان في حوار مع نوال السعداوي، فقال كان يتكلم بخشونة، فقالت له تكلم بهدوء، فقال أنا رجل والرجل ينبغي أن يتكلم بهذه الطريقة. إذن هنا أعطى صورة مشوهة، الناس لا ينظرون فقط إلى الكلمات، ينظرون كذلك إلى طريقة الكلام ويصورون الإسلام بتلك الصورة. يقول البعض قد يحملون العقدة تجاه عظمة الإسلام، وقد يبحثون عن بدائل لو لم يكن عن الإسلام بشكل كلي ولكن في جوانب كثيرة من هذا الدين، قد يبحثون لبدائل هنا أو هناك، وهذا الذي يحدث في واقع الأمة، وبالتالي هذه كلها للأسف حصلت. ثم ذكر الانحراف عن الاستفادة من الإمام علي في هذه الجوانب، قال لكن ينبغي لنا كمسلمين أن نعرف أن الإمام علي عليه السلام شخصية إسلامية لا تمثل انقسامات المذهبية أسوار على البعض. الإشكال هو هذا الطائفية، نقول نحن أي شخص في أي طائفة في الأصل، رسول الله تكلم إذن انتهى الأمر، لا علاقة بالطائفة ولا بشيء آخر. أنا يهمني أن يكون هذا الأمر، هل صح الحديث هذا الحديث؟ هل صح حديث الولاية؟ هل صح حديث الثقلين؟ هل صحت هذه الأحاديث؟ ثم يذهب ويبحث، فإن وجدها كذلك يعني سلم لها تسليما مطلقا. لا ينبغي أن يختار لنفسه، لا ينبغي أن يقول طائفتي اختارت لي، رسول الله هو الذي يختار لك وليست طائفتك. والحمد لله رب العالمين.